الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم لعن الكفار ولعن الروافض؟ الحمد لله. أما لعن الكفار فإنه ينقسم إلى قسمين: لعن بالوصف العام ولعن بالوصف الخاص. أما اللعن بالوصف العام فكأن نلعن اليهود أو نلعن النصارى على وجه العموم، أو نلعن الوثنيين، أو نلعن المجوس، أو نلعن اللادينيين، فعلى سبيل العموم من غير تخصيص كافر بعينه، فلا جرم أن هذا جائز، بل وهو مشروع لنا لا سيما مع تسلطهم علينا. فإذا كان الكافر مؤذيا ومتسلطا الكفار ثم لعناهم على وجه لعن الطائفة فلا بأس بذلك من أجل التحذير من أفعالهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. واليهود والنصارى ظالمون بتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومعتدون على عباد الله المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وعلى رؤوس الظلمة الكفرة المعاندون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني أدلة كثيرة ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن كثيرا من أصناف الكفرة ودعا على كثير من أصنافهم. وأما الأفراد، يعني لعنة الله على الكافر الفلاني، وأما الأفراد الأحياء بأعيانهم مثل فلان أو فلان، فالأفضل أنك لا تباشره باللعن، لأنه لا فائدة فيه ولسنا بمتعبدين بذلك، إلا إذا كان ذلك الفرد بعينه له نكاية بالمسلمين وتسلط عليهم، وذلك كرؤوس الكفر وأئمته، كرؤساء دول الكفر في هذا العصر، فإنه يجوز لعنهم مثل رؤساء الدول الكافرة المتسلطة على المسلمين، كيعني وغيرهم من هؤلاء المعتدين الذين ثبت ضررهم وتعديهم وطغيانهم على المسلمين، فإذا لوعنوا بأعيانهم فلا حرج في ذلك، وإلا فالأفضل ترك لعن الكافر المعين. وبهذا التفصيل يجتمع كلام أهل العلم إن شاء الله. فإذا كان اللعن على الوجه العام، لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، لعن الله الكفرة، لعن الله الطغاة، لعن الله الظلمة، هذا لا بأس به وله أدلة من الكتاب والسنة. وأما لعن المعين من الكفرة فالأصل تركه، إلا إذا كانت فيه نكاية على المسلمين وفيه إضرار وإذاء عظيم ظاهر وتسلط عليهم، والله أعلم.